طيب شيخنا. نعم. أبو العتر هي الذي يشهر بالشعر، هل له أي أشياء في الإسلام كعلم كذا؟ شو أبو العتر هي؟ إيه. هل له أي شيء في علم في الإسلام؟ ما نعرف أنه من العلماء إلا أنه من الشعراء فقط. بس. سمعت شو؟